السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال بعض العلماء في المراد بقوله طرفي النهار أن المراد بطرفي النهار الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. فقالوا إن طرفي النهار المراد بالطرف الأول الفجر، والطرف الثاني الظهر مع العصر. أما زلفة من الليل فالمراد بها عند الأكثرين المغرب والعشاء، بينما قال فريق من أهل العلم إن المراد بذلك الصلاتان اللتان شرعتا قبل المعراج. فقبل المعراج كان المفروض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلاتان فقط، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. ومن هذا الباب قوله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقالوا كان هناك صلاتان فقط، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ففرضت عليه الصلوات الخمس بعد ذلك. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أرد للآية الكريمة سبب نزول صحيح، وكما هو معلوم فإن سبب النزول يدخل أصالة في تفسير الآية، ولكن لا يمنع غيره من الدخول. أحيانا يكون للآية سبب النزول فيدخل سبب النزول أصالة في تفسيرها، لكن لا يمنع أن يدخل أو لا يمنع أن يدخل غيره في تفسير الآية الكريمة أيضا. فالعبرة كما قال العلماء بالعموم وليست بالخصوص. لذلك أعني لأن العبرة بالعموم ليس بالخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديثا في فضل الخيل سئل: والحمر يا رسول الله، أي والحمير يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحاصل أن العبرة بالعموم ليست بالخصوص. أما سبب نزول الآية الكريمة فمن عدة طرق ومن عدة وجوه. أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة قبله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف الرجل، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يصلي ركعتين في بعض الروايات مقبلا فيهما بوجهه على الله. فقال قائل: يا رسول الله، أو هو نفسه الذي قال: ألي يا رسول الله خاصة أم للمسلمين كافة؟ قال: بل للمسلمين كافة. وفي بعض الروايات أن الرجل أصاب منها ما هو فوق القبلة دون الجماع. فالحاصل أنه لا يستهتر بالسنة ولا يستهتر بالفاحشة ويقال: أفعل وأصلي ركعتين، فإن التوبة لا ندري قبلت أم لم تقبل. فالجرأة على الله والجرأة على محارمه ذنبها أعظم والعياذ بالله. نرجع فنقول إن الآية الكريمة أصل أيضا في الكفارات، فكثيرا ما ترتكب ذنوب إذا سألت عن كفارتها في الكتاب والسنة لا تجد نصا يحدد قدر الكفارة. هناك ذنوب حددت كفاراتها في الكتاب والسنة، مثلا كاليمين المنعقدة التي فيها يقول شخص أقسم بالله أن أفعل كذا ولا يفعل، فاليمين المنعقدة كفارتها كفارة يمين بإطعام 10 مساكين إن لم نستطع صمنا 3 أيام، فشهيدي أن اليمين المنعقدة لها كفارة. لكن اليمين الغموس ليست لها كفارة إلا أن ترد المظلمة إلى أهلها وتستغفر الله كثيرا، لأن اليمين الغموس توجب النار لصاحبها وتوجب عليه لعنة الله وغضب الله عز وجل. فالحاصل أن هناك ذنوب نص على كفارتها، الظهار الذي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي لها كفارة منصوص عليها، المجامعة في رمضان لها كفارة منصوص عليها، لكن هنالك ذنوب وكبائر لم ينص على قدر الكفارة، هي ذنوب بالاتفاق أو كبائر بالاتفاق، لكن ما كفارتها أحيانا لا نجد نصا يحدد لنا قدر الكفارة للذنب الذي ارتكب. فتأتي فتاوى أهل العلم تقديرية فيقول لك مفتي مثلا تصدق بـ1000 جنيه أو صم 20 يوما أو صم شهرا أو اعتمر أو أكثر من الاستغفار وتسبيح الله أو صل 10 ركعات، ما عنده نص لكنه بنى على القاعدة العامة إن الحسنات يذهبن السيئات، وعلى القاعدة أيضا الأخرى التي هي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهنا تكون الفتوى بالكفارة تقديرية، صل كذا صن كذا، لأن هذا الصنيع سيوضع في ميزان الحسنات ولعله أن يوازن السيئات التي ارتكبت فيمحو الله به الخطايا. فقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أصل في الكفارات وفي قاعدة تكفير السيئات، وهذا منهج كان يسلكه الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثيرا ما كان عبد الله بن عباس يقيم الذنب تقريبا ويفتي بفعل خير يكافئ هذا الذنب. على سبيل المثال الوارد في إتيان المرأة وهي حائض، جماع المرأة الحائض اسم حرام، كم كفارته؟ الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يثبت، الذي هو يتصدق بدينار بنصف دينار ربع دينار بثلث دينار إلى غير ذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع؟ روي وهو الصحيح موقوفا على ابن عباس أنه قد تصدق بدينار أو بنصف أو ربع، حمله بعض العلماء على أن الشخص إذا جامع المرء في فور حيضتها يتصدق مبلغ أكبر، في نهاية حيضتها أي وهو يظن أنها قد طهرت أو في النهايات تصدق بثمن أقل لبعض الشيء، ونحوه ورد عن ابن عباس في قصة حاصلها والتراجع والراجع متنها أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني ألممت بكبيرة. قال ما هي؟ قال ألممت بها منذ زمن كانت فيها امرأة فوضعت بنتا فكرهت هذا البنت هذه البنت كرهت أن تلد امرأتي أنثى فتحاملت على نفسي وتصبرت وأخذني ما يأخذ أهل الجاهلية مما ورد إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم لكني تصبرت. فلما بدأت البنت في الشباب شبت شبابا حسنا قلت لأمها جمليها فجملتها وألبستها أجمل الثياب ثم رأت الشر في وجهي فقالت اتق الله في هذه البنت ولا تقربها بسوء فوعدتها خيرا. فخرجت بها وجئت على حافة بئر وجئت أقذفها في البئر فنظرت إلي متعجبة وقائلة يا أبت ما تريد أن تصنع بي؟ فأخذتني الشفقة ثم عاودني ما يعاودني فجئت أقذفها فتعلقت متعجبة يا أبت ما تريد أن تصنع بي؟ فتصبرت ثم قذفتها في البئر عنوة وأهلت عليها التراب حتى قتلتها. فتعجب ابن عباس وبكى ابن عباس من هذا الرجل وقال انصرف عني. ثم لما انصرف دعاه قال له هل لك أم؟ قال وما تريد بهل لك أم؟ قال لا أرى شيئا يعدل ما صنعت إلا برك بأمك إلا برك بأمك. فالحاصل أن ابن عباس بغض النظر عن تفاصيل القصة كان يقيم الذنب الذي ارتكب ويبحث عن شيء في الشريعة من أبواب البر يكافئ هذا الجرم الذي صدر ومن ثم يفتي وينصح بفعله. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين تلك عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. فنحن ضعفاء تصدر منا ذنوب كما تصدر منا زلات فإذا صدر ذنب فبادر بحسنة تمحو هذا الذنب بادر بالوضوء أحيانا فإن الوضوء تخرج معه الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجلين خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فهذا سبيل للمذنبين يسلكونه حتى تمحى ذنوبهم. إذا كان الذنب أعظم فذلك بصلاة ركعتين. إذا كان أعظم وأعظم فاغتنم صلوات في الأسحار. فالله ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ إذا كان أكبر من ذلك فاذهب واعتمر أو اذهب وحج. فكل هذه أعمال بر تنجيك بين يدي الله عز وجل ويكفر الله بها عنك الذنوب ويكفر الله بها عنك الخطايا. إذا أحسست بلغو وأنك لغوت وخط بلسانك مع الخائضين فأتبع ذلك بذكر طويل لله وذكر كثير لله كقول لا إله إلا الله مرارا، أو قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى غير ذلك. فدوما تتبع السيئة بالحسنة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأعظم الحسنات لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي ضربت مثلا في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قيل إن الكلمة الطيبة هي قولة لا إله إلا الله، وكذلك هي على قول لكثير من المفسرين الحسنة التي ذكرت في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. قال كثيرون إن الحسنة لا إله إلا الله. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك أي ذلك الأمر وذلك التذكير، ذلك الذي أخبرناك به ذكرى أي عظة للذاكرين، أي للذاكرين ربهم عز وجل وللذاكرين ذنوبهم راجين الاستغفار منها. ثم قال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية الأولى مطلعها واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ثم قال تعالى واصبر، فالأولى وأقم الصلاة، الثانية واصبر، وهذا علاج دوما مرشد إليه في كتاب ربنا. إذا تسلط علينا عدو أو تسلط علينا شرير أو ظالم بذنوبنا، فكثيرا ما تسلط علينا الأشرار، وكثيرا ما يتسلط علينا أهل الظلم بسبب ذنوبنا، فما العلاج؟ علينا بالصلاة، فالصلاة يكفر الله بها عنا الذنوب، ومن ثم يقضي تسلط العدو. وإن تمادى العدو فعلي بالصبر، إن تمادى العدو فعلي بالصبر، كما قال بعض العلماء إرشاد لمواجهة الحوادث والنائبات، فإذا اعترضتك بليته كتسلط شرير متشرد عليك فاعلم أن الشرير تسلط عليك لأمور منها أن تكون ذنوب قد ارتكبت، فقدم استغفارا بصلاة صلي يغفر لك ذنبك. إن تمادى العدو فاصبر، فالتسلط عليك لأحد أمرين، إما لذنب ارتكب وإما لاختبار صبرك، فإن كان الذنب ارتكب فما عليك إلا أن تستغفر الله حتى يكشف عنك هذا البلاء، وإما وأما إذا كان اختبارا لك فلا يسعك أمام الاختبارات إلا الصبر. فهو توجيه حسن لكل مبتلى، سواء كان الابتلاء لذنب أو كان الابتلاء اختبارا من الله سبحانه وتعالى. إن كان لذنب قدم استغفارا متمثلا في صلاة أو في حسنات عموما، وإن كان اختبارا وابتلاء فتحل بالصبر، فإن الصبر معه النصر ومعه الفرج بإذن الله. واصبر، اصبر على ماذا؟ اصبر عموما على كل ابتلاء يعتريك، وإن كانت جهالات صدرت من أقوام جهلة فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فالمحسن أجره لا يضيع. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي فهلا كان من الأمم التي تقدمتكم والأجيال التي تقدمتكم أولو بقية، أي أهل بقية من عقل وصلاح وإيمان، أولو بقية أي بقية من عقل وفضل وصلاح ينهون عن الفساد في الأرض، ولكن ما كان. فقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، بعده مقدر مفهوم من السياق، كأن المعنى هلا كان في الأمم من قبلكم أهل خير وأهل فضل أو صلاح وغبرات من أهل الصلاح والفضل يقومون بالنهي عن الفساد في الأرض، لولا هذا لو كان هذا موجودا، ولكن ما تواجد مثلها إلا في القليل الذي أنجيناه منه. فاستفيد من ذلك أمور: الأمر الأول الترغيب في النهي عن الفساد في الأرض، لأن الله حثنا على ذلك لما قال مستحثا إيانا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، هلا كان من القرون من قبلكم أهل صلاح ينهون عن الفساد في الأرض. إذن من شيم ومن شيم أهل الصلاح النهي عن الفساد في الأرض، فهنا احتاج إلى تقرير أمر، وهو أن قولنا في شخص منه طيب علينا أن نقيم الطيب بالكتاب والسنة، فالطيب من صفاته ومن شيمته أنه ينهى عن الفساد في الأرض، ليس الطيب الذي يمر بالمنكرات ويسكت ولا يتغير، إنما الطيب حق الطيب الذي ينهى عن الفساد في الأرض إن كان بإمكانه ذلك. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، أي ما كان منهم إلا قليلا ممن أنجينا منه. استفيد أمر مهم، أن النهي عن الفساد في الأرض سبب من أسباب النجاة والسلامة، النهي عن الفساد في الأرض سبب من أسباب نجاتك أنت يا ابن آدم، بخلاف ما قد تتوهمه، فالجبان قد يتوهم أن سلامته في السكوت، ولكن في كتاب ربنا السلامة في النهي عن الفساد في الأرض. ولذلك لما ذكرت سبحانه وتعالى القرية التي كانت حاضرة البحر قال في آخر الآيات فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فكان الناس ثلاثة: قسم ارتكب المحظور ووقع في المحرم، وآخر قام ينهى، وثالث بدأ ينتقد وبدأ يقول للذين ينهون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأهلك الله الظالمين وأنجى الله الناهين عن المنكر والساكتون ما ذكروا. فمن العلماء من قال عذبوا مع من عذب، ومنهم من قال رحموا مع من رحم، لكن أهمل ذكرهم، وهم بلا شك في الإهمال أدنى درجة من الذين أنجاهم الله. فالحاصل أن من أسباب السلامة ومن أسباب النجاة، خلافا لما قد تتوهمه بعقلك القاصر، خلافا لما نتوهمه بعقولنا القاصرة، من أسباب السلامة والنجاة النهي عن الفساد في الأرض. ودليل آخر على هذا مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فمن أسباب السلامة أذكر نفسي وإياكم النهي عن الفساد في الأرض، إلا قليلا ممن أنجينا منه، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، اتبع الذين ظلموا ما هم فيه من الترف، تمادوا في الترف والفساد الذي هم فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيها قولان للعلماء، الأول تفسير الظلم بأنه شرك فيكون المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط، شرك أهلها فقط في الدنيا، وأهلها قائمون فيما بينهم بالعدل حتى ينضم إلى الشرك عمل إجرامي آخر، فإذا انضم إلى الشرك عمل إجرامي آخر أخذوا بالأمرين معا. قال بعض أهل العلم لأن الله سبحانه قد يمهل في حقه فيؤجل عقوبة من أشرك إلى الآخرة، أما إذا انضم إلى الظلم الذي هو الشرك عمل إجرامي آخر نزل العذاب عاجلا غير آجل. ولمثل هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر في بعض كتبه أن الله عز وجل يمهل الأمم الكافرة إذا كانت عادلة فيما بينها ويؤخر عذابها، أما الأمم المسلمة إن كانت ظالمة فيما بينها فأحيانا ينزل عليها العذاب عاجلا غير آجل ويكون تخفيفا عما هي فيه يوم القيامة. فعلى هذا الوجه من وجوه التفسير كن قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك فقط حتى ينضم إلى الشرك شيء آخر، كالذي صدر من قوم لوط مثلا أهلها مشركون ولكن انضم إلى الشرك إتيان الذكران من العالمين، كالذي فعل قوم شعيب مشركون لكن انضم إلى الشرك تطفيف الكيل والميزان، كالذي صدر من قوم عاد مشركون لكن انضم إليهم الفساد في الأرض، كالذي صدر من قوم فرعون المشركون صدر منهم تذبيح النساء تذبيح الرجال واستحياء النساء وتذبيح الأولاد، فهذا على هذا المنوال والله أعلم. أما القول الآخر في تفسير الآية الكريمة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لأهلها، فربنا لم يكن بظالم وليس بظالم أبدا، لم يكن يهلك القرى وأهلها مصلحون، إنه إذا أهلكها وأهلها مصلحون ظلمهم، كذا قال بعض المفسرين. هذان وجهان والله أعلم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الآية من آيات التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقال له لا تحزن لا تأسى لا تأسف لا تجزع لأعراض من أعرض عن الإيمان ولكفر من كفر، فربك قادر على هدايتهم جميعا، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة على الإسلام على الإيمان أو أمة واحدة على الكفر والطغيان، هو قادر على ذلك، ولكن كما قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. فقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قيل في الأمة هنا المراد بها ملة، فيكون المعنى ولو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة، جعلهم كلهم على الإسلام والإيمان والتوحيد، أو مقدر يكون المعنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على معنى الأمة في كثرة العدد بدلا من الملة، ولكن مقدر أمة واحدة على التوحيد أو على الكفر. فهذه الآية لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يجزع الشخص جزعا شديدا بسبب عناد رجل أو امرأة تقدم لهم كل الدلائل وكل البينات، ومع ذلك القلب في غمرة ساهن، القلب في غمرة لاهن. فيواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، يقال له: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ومن هنا في هذا الباب كان رسولنا يدعو إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه أشد الدفاع ويعلن له أنه صادق في دعوته، ولكنه يخشى المسبة ويقول فيما يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسل في التراب دفين. ويثني على النبي وعلى دعوته ثناء طويلا، ثناء طويلا حسنا. وفي مثله يقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى عن رسول الله أن يصاب بالمكروه، وهو نفسه ينأى عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فنفس الرسول تحزن من أجل عمه فينزل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم لماذا؟ قال بعض العلماء: هل خلقوا للاختلاف؟ قال بعضهم: خلقوا وفريق في الجنة وفريق في السعير، بدليل قوله: ولقد ذرأنا، أي ولقد خلقنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا قوما للنار. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقوا للابتلاء والاختبار، ومن ثم يؤمن من آمن ويكفر من كفر، ومن ثم يحدث الاختلاف، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك، كلمة ربك، قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، ينبغي أن نقف عندها وقفة، لأن أقدام بعض الذين يذكرون بالقدر تزل في هذا الصدد. فقوله تعالى: وتمت كلمة ربك، ما المراد بكلمة الله؟ الكلمة التي قضاها الله تكلم بها قبل أن نخلق. فربنا سبحانه وتعالى قضى أمورا وتكلم بكلمات، قدر مقادير، فلا بد وأن تقع كما قدر الله سبحانه، لا بد وأن تقع كما قدر الله سبحانه. فقد قال تعالى: لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لأقضيته التي قضى ولمقاديره التي قدر. فهنا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك، تمت كلمة ربك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله قوى ذلك قبل أن نخلق، أن تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. والآية على شكلتها آيات، كقول الله تبارك وتعالى، كقول الله الآية على شاكلتها آيات، كقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وهكذا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. عليه الإمام الذي يصلي بالناس ويقول في قنوته: اللهم اهد الناس جميعا، إذا أراد عموم الناس معتد في الدعاء، لأن الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال بعض العلماء قدم الجن لأنهم الأكثر، في قوله تعالى من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن أخبار المرسلين لها مقصد، وهو تثبيت الفؤاد، وتثبيت الفؤاد، وهذا من فوائد القصص القرآنية. وجاءك في هذه الحق، قوله تعالى وجاءك في هذه اسم الإشارة عائد على ماذا؟ عائد على السورة الكريمة التي نحن بصددها. فالمعنى وجاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا الذي ذهب إليه الكثيرون في تفسير اسم الإشارة في قوله تعالى وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، سورة هود عليه السلام. فكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أقول للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، أي استمروا فيما أنتم فيه من الكفر والضلال، فأنا مستمر فيما أنا فيه من الإيمان والهدى. استمروا فيما أنتم فيه من التكذيب، وأنا مستمر فيما أنا فيه من اليقين والطاعة والتصديق. ليس المعنى أمر بالاستمرار في الفساد، إنما هو متضمن للتهديد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله سبحانه فمن شاء فليؤمن ليس على التخيير، ومن شاء فليكفر ليس على التخيير، بل هو للتهديد. وهنا كذلك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، أي على ناحيتكم ووجهتكم التي أنتم فيها، إنا عاملون، أي على وجهتنا وعلى مكانتنا وعلى طريقتنا، وانتظروا جزاء أعمالكم، إنا منتظرون جزاء أعمالنا، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، هنا مقدر، فالمعنى ولله علم غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، أي ولله علم ما غاب في السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. فكل الأمور مردها إلى الله سبحانه، كما قال بل لله الأمر جميعا. فلا تقل لماذا أعطى الله فلانا وحرم فلانا، لماذا ابتلى الله فلانا وعافى فلانا، لماذا من الله على هذا بالذكاء وعلى آخر بالغباء، لماذا أصاب الله هذا بابتلاء وأصاب هذا بنعماء. فالأمر كله مرده إلى الله. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله، كما قال وأن إلى ربك المنتهى فاعبده، أي استقم على عبادته. فالسؤال المطروح، هل كان الرسول لا يعبد الله حتى قيل له فاعبده؟ المعنى بل كان الرسول يعبد ربه أحسن العبادة، ولكن إما أن يقال فاعبده وإن كان موجها للرسول لكن المراد به عموم الأمة، أو يكون المعنى واستمر في عبادته واعبده مستمرا ثابتا مواصلا العبادة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا على وجه من الوجوه في تفسيرها فاعبده وتوكل عليه، أي واعتمد عليه، فاعتمد عليه في شؤونك كلها. وما ربك بغافل عما يعملون، تصبير أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا علم الشخص أن ربه مطلع على الأذى الذي يلحق به، ومطلع على الظلم الذي أصيب به، اطمأن قلبه وهدأ باله وسكن. والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهناك خبر انتشر، أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل مكروه سوء، أن هناك زلزالا سيحدث الليلة الساعة 12 مساء فالله أعلم صحة ذلك، وانتشر بشدة هذا الخبر، وبعضهم يقول إن هذا الزلزال متوسط، وبعضهم يقول دون المتوسط إلى آخر ما قالوا. قالوا سيتظهر بعد العشاء قوة الزلزال، الله أعلم من صحة الخبر، لكن سمعته من عدة مصادر، كلمني ناس في الهواتف بشأن كثير من عدة بلاد، حتى أن البعض يقول إنه أذيع في بعض. على كل، بس أخبرت ما سؤال أخي السائل، هل نصدق هذا الخبر أو لا نصدق؟ إذا أعلمه مصدر مختص برد الزلازل فلا يكون من علم الغيب، إنما هو كسحاب الناشئ في السماء، فيقول القائل يتوقع ولا يجزم، يتوقع أن تهطل الأمطار على مصر لأن في غيم شديد وفي ريح، والريح تكون كما قال تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مثلا إذا هبت ريح أو جاءت ريح باردة على سبيل المثال وثم غيوم يتوقع أن ينزل مطر، فيقول قائل قد يتوقع أن ينزل مطر فلا يكون أشرك ولا ادعى علم الغيب، لأنه بنى على قرينة ظاهرة، بنى على قرينة ظاهرة. إذا كان أهل رصد الزلازل، إذا كان والله أعلم بصحة المقول، رصدوا حركات للأرض أو بعض الاضطرابات في الأرض، شخص ينظر يرى الأرض مضطربة أمامه فقال الأرض مضطربة والمؤشرات تشير إلى هذا، ليس علما للغيب ولا تنجيما ولا تكهنا، إنما حركات الأرض تحدث اهتزازات في الأجهزة التي قالوا عنها، قال يتوقع أن يكون زلزال، فهذا لا يقدح في المعتقد وليس رجما بغيب ولا شيء، إنما بس يقيد من يتوقع، لأن الله قال في سير الأمور ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قد يكون الشيء في الطريق لكن يصرفه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سمعت هذا يا شيخ؟ نادي بقول الساعة 12 الليل، يقولون بعد العشاء سيعلم عن قوته، هل هو ضعيف أم متوسط؟ الله أعلم بصحة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك. يسأل الأخ عن الشيخ ناصر الألباني في الحديث ينفق. أما الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فعالم كبير من علماء الحديث، بل هو أعلم أهل عصره فيما علمت في الحديث، ولا يمنع هذا أن يكون صدر منه اجتهاد في بعض الأحاديث انتقدها عليه غيره، لا يمنع، كمسلم، الإمام مسلم إمام في الحديث، الشيخ ناصر نفسه انتقد على مسلم بعض الأحاديث، البشرية تلازمه وتلازم غيره من العلماء. بارك الله فيك. شخص يعالج مس الجن يأخذ 40 جنيه في الجلسة، وعدني بالعلاج في بعض الجلسات، فكيف أعرف أنه صادق أم كاذب؟ لا تذهب إليه، ارق نفسك بالوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه بركة إن شاء الله. هل ورد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن صحابيا كان اسمه أبو بصير مات وبني على قبره مسجد؟ أما أبو بصير صحابي معروف، أما قصة بناء المسجد على قبر أبي بصير فسندها معضل ضعيف جدا، ومما يوصف له أن بعض المسؤولين احتج مشغبا على النصوص الثوابت الصحيحين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد بمثل هذا البلاغ المعضل الضعيف، ولا يعلم له سند متصل أبدا. لكن عموما أهل الأهواء دائما هكذا، تكون الأحاديث ثوابت تواطع في الصحيحين وفي غيرهما، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، نصوص ثوابت قواطع يعرضها ببلاغ المعضل لإقرار الباطل الذي نعيشه عياذا بالله من ذلك. فالمناصب أحيانا تتسبب في أذى أهلها. يقول: نحن في قرية غالبية المساجد فيها تقوم بدعاء القنوت في الفجر، وعندنا مسجد لا يقنط، ولكن بعيد عني، هل علي إثم إذا صليت في المساجد التي تقنط؟ ليس عليك إثم. هل يجوز لي أن أسمي ولدي مسلم؟ مسلم يجوز، مسلم ابن الحجاج، ومن السلف مسلم ابن إبراهيم. أما ساجد، سمي ابنك ساجد لا بأس، لا مانع من تسميته ساجد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، هل المقصود الجري؟ لا، ليس المقصود الجر، إنما المقصود عدم التباطؤ، المشي المتوسط. لأن النبي لما قال أسرعوا بالجنازة، هناك نصوص أخرى في كيفية المشي، مثل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وسطا. فهناك من يجري بالجنازة، وهذا من قلة فقه إخواننا كما نبه عليه العلماء وشرح هذا الحديث، يجري ويجعل الناس تتكفأ وتتساقط، أو تجري وراءه جريا مرهقا. والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، لمن منع عنه التباطؤ. فلا تمشي متباطئا بدرجة مخلة، إنما التوسط في كل شيء، كما قال تعالى: واقصد في مشيك. وأيضا بالمناسبة، هل المشروع تجهيز الجنازة بسرعة ودفنها سريعا، أم أن الأولى النظر إلى المصلحة، مصلحة الميت؟ مثلا رجل مات الآن، هل الأولى أن أجهز بسرعة وأدفن بسرعة، أم لي أن أتريث حتى يجتمع عدد من المصلين عليه؟ فالراجع في هذه المسألة وبعد جمع النصوص، لأن النبي نهى أحيانا عن الدفن ليلا. قال العلماء: إنما نهي عن الدفن ليلا لقلة من يشهدون الجنازة. فالبناء على مصلحة الميت، إذا كان الحضور سيكون نهارا أفضل دفننا نهارا، إذا كان الحضور يكون أفضل ليلا دفننا ليلا، والله أعلم. إخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام القمرية 13، 14، 15، جزاك الله خير. شخص مريض أجريت له عملية جراحية في ساقه، يستطيع المشي مع وجود مشقة في الوقوف، هل يلزمه الوقوف والركوع في الفرائض؟ إن استطاع أن يقف عجز يجلس. يقول: أنا مدين بكمبيالاء بموعد محدد لشخص، ومات الشخص، هناك خلاف بين الورثة، إلى من أسدد الكمبيالاء؟ اسأل عن المتصل، انتظر حتى تستتب الأمور، وبعدها تسلم لكل ذي حق حقه، أو إذا كان استقر على كبير فخذ المال وسلمه الكبير وأعلم سائر الورثة أو في حضورهم. هل الزيادة على المرات الثلاث في الوضوء فيه شيء؟ فيه وسوسة إذا لم تكن هناك حاجة دعية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم. ولكن هذا الحديث أخذ على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك لأن النبي قد نقص توضأ مرتين توضأ مرة. فمن العلماء من قال ثبت أن النبي توضأ مرة أو مرتين فتضاعف لفظة نقص، من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم، تضاعف لفظة نقص. لكن عموما لم يرد أن النبي زاد في الوضوء عن ثلاث مرات، بهذا جزم الإمام البخاري في صحيحه قال لم يثبت أن النبي زاد في الوضوء على ثلاث مرات. ثم قد ورد عن ابن عمر ما حاصله أن الشخص إذا كان يحتاج إلى الإنقاء أو يحتاج لإزالة الوسخ إلى فوق الثلاث زاد فوق الثلاث لإزالة الوسخ، فلا تكون سنية هنا إنما تكون لإزالة شيء عار. مثلا شخص في رجله حبات رز لاصقة غسل مرتين وثلاث ما زالت، غسلته الرابعة ليست لسنية الوضوء إنما لإزالة المتعلق بالرجل، فابن عمر يقول الإسباغ الإنقاء، والله أعلم. رجل يعمل قسطرة وهو مريض وجنب ولا يستطيع أن يغتسل، يتيمم ما استطاع التيمم صلى على حاله، ما كفارة من ترك الآتي ترك الصلاة يعيدها؟ الصيام في رمضان عمدا يعيده، وهذا إجماع الصيام، أيمان من عقدة لا أعلم عددها، كفر عن الأيمان قدر الاستطاع. التلفظ بألفاظ كفرية أكثر من قول لا إله إلا الله. كيفية قضاء نذر الميت إذا لم نعرف بهذا النذر؟ إذا لم تعرف لا شيء عليك، إذا علمت أد ما عليه من نذر. حديث من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان أسناده ضعيف على الراجح. المرأة التي تصلي في بيتها تصلي الرواتب القبلية والبعدية بنفس الترتيب؟ نعم بنفس الترتيب. امرأة أقسمت على أخرى أن لا تفعل شيئا ففعلته، هل على الأولى كفارة؟ يعني امرأة أقسمت على الأخرى قالت أقسمت عليك بالله أن تأكلي، قالت ما أنا بأكل وخرجت ولم تأكل، هل على الأولى كفارة؟ الذي يبدو من أقوال العلماء والله أعلم الذي تطمئن إليه النفس ألا كفارة عليها، إنها حلفت على شيء لا تملك، حلفت على شيء لا تملك. حديث أبي بكر يشعر بذلك، يشعر بأن لا كفارة، لأنه لما فسر الرؤيا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت، قال لا تقسم، ولم يأمره بكفارة. ثم إن الشخص الذي لا يملك ليس عليه كفارة فيما لا يملك، قال لك شخص أقسمت عليك بالله أن تعطيني سيارتك، قلت له لن أعطيك، فلا يلزم هو بالكفارة. إنما إن كنت تستطيع أن تبر قسم أخيك المسلم بدون ضرر عليك فلا بأس بأن تبر يمينه، والله أعلم. لأن النبي قال أو قال البراء أمرنا النبي بسبع، أمرنا بإبرار المقسم. ما صحة القول القائل بأن وسطية الأمة المذكورة في القرآن هي الوسطية الجغرافية؟ شخص مخرف هذا الذي يقول هذا، يعني يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول الوسط إن إحنا الوطن العربي في نص العالم الشرق الأوسط، يعني شخص أظنه إذا كان من منسوب الأجاد العلمي المخرفين الإعجاز العلمي فيه ناس معتدلة وناس مخرفة الحقيقة، وإن كان الإعجاز العلمي فيه إخوان لنا أفاضل وأعزة ويتحرون الحلال ويتكلمون بعلم، إلا أن فيهم مخرفون كثيرون جدا، فيهم مخرفون كثيرون جدا ويلووا الآيات ليا حتى تصل إلى ما استقر في أذهانهم. فإذا كان هذا منهم فبلية أخرى، لكن ما علمت أحدا منهم قال ذلك. وسطية الأمة الوسط العدل في التفسير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، فالوسط العدل. قال أوسطهم أي قال أعدلهم وأفضلهم. يقول أخ: نريد التذكير للذين يتتبعون زلات العلماء وينشرونها على الناس دون مراجعة العلماء فيتهمون فلان وفلان بأنهم مبتدع وحزبيون، ماذا تصنع؟ يعني ماذا تصنع؟ لابد من الصبر على جهل الجاهلين، أما هم فمسؤولون أمام الله عن كل كلمة تكلموا بها. وفي الحقيقة يعني ذكروا أفاضل في الورقة، يعني هل أحد منكم في حياته والله شهيد رأى الشيخ محمد حسان يدعو إلى حزب معين إلا حزب الله سبحانه وتعالى حزب الرحمن؟ هل دعاكم لجماعة مرة من المرات؟ سيتحمل كل من تكلم بهذا إثمه أمام الله سبحانه وتعالى. رجل الحمد لله رجل سني سلفي آمر بكتاب الله، آمر باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، فالمفترون كثيرون جدا، نسأل الله أن يقلل من أمثالهم. هل هناك كتاب جمع كل الكبائر؟ هناك كتاب جمع جل الكبائر، كتاب الذهبي رحمه الله تعالى، مش كلها. يقول: ما الحكم في التدريس في المدارس المشتركة؟ مكروه وقد يصل إلى التحريم بناء على الملابسات المحيطة، قيام الطلاب للمعلم ليس من الهد، وإذا أحب المعلم ذلك أثم، لأن النبي قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا خاف الطالب شر المعلم فجاز له أن يقوم، أو إذا قام توقيرا له ابتداء جاز له أن يقوم توقيرا من غير طلب، لكن الأفضل أيضا أن يجلس، لأن الرسول كان إذا دخل على أصحابه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. يسأل بعض إخواننا في الدول الأجنبية: هل نخطب الجمعة بغير العربية؟ لا بأس أن تخطب بغير العربية، القوم الذين لا يفهمون العربية. متى يقوم المأموم ليتم الصلاة بعد الإمام؟ بعد التسليمة الثانية أم بعد التسليمة الأولى؟ الأولى لك والأفضل بعد التسليمة الثانية. أما إذا قمت بعد التسليمة الأولى صلاتك صحيحة، لكن الأولى والأسلم كما يقول العلماء بعد التسليمة الثانية للاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام يصلي صلاة الرباعية وفي التشهد الأخير قام فأتى بخامسة، هل يتابعه المأمومون أم لا؟ لا يتابعونه على الزيادة ولا على النقص، لا يتابعونه على الزيادة ولا على النقص، وهذا رأي الجمهور. أما ابن حزم فيقول يتابع، لكن المسألة مبناها على أن الصحابة لما سلم النبي من ركعتين سلموا معه من الركعتين، لكن هم سألوه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أقصر ولم تقصر ولم أنسى. فكانوا يظنون أن الصلاة قصرت، فلذلك تابعوه على التسليم. أما وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وكمل الدين فلا يتابع الإمام عند الجمهور على الزيادة والله. الناس ممكن تتم لأنك باقي لك كذا كذا تتم، لكن تتم لنفسك ركعاتك ولا تزيد. هل تلزم المرأة عند الغسل من الحيض أن تنقض ضفائرها بالمسح عند الجنابة والنفاس؟ أما عند الجنابة فلا يجب على المرأة نقض الضفائر. وقد بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء بنقض الضفائر عند الارتسال من الجنابة، فاشتدت في النقض وقالت: وعجبا لك يا ابن عمرو، هلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ هلا أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ وذكرت أنها كانت تغتسل وما تزيد على أن تفيض على رأسها ثلاثة حسيات. أما الحيض فالنزاع فيه قريب، والزيادة التي فيها: أفأنقض رأسي لغسل الحيض لغسل الجنابة والحيضة يا رسول الله؟ زيادة الحيض شاذة في الحديث، فالأولى لها في الحيض أن تفك الضفائر. تقول: هي منتقبة وزوجها يفرض عليها أن تكشف الوجه أمام أعمامه وأخواله، ماذا أفعل؟ لا تطيعي فيها. هل توجد آية في سورة الفرقان نزل بها رضوان خازن الجنة؟ لم يثبت في سند علمته أن رضوان أن اسم خازن الجنة رضوان. هل يرث أبناء الأخ الميت المتوفى عنهم أبوهم عمهم بالرغم من مش فاهم السؤال، بعد وقت يجيب عليه إن شاء الله. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته يا ماما؟ زوج متدلع يعني، ما يقصدش يعني انها يعني امه. لكن يعني الاولى يتقيها، لكن يقصد يا امه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. نتكلم أكثر ولا يشوف؟ هل تقضى السنن الرواتب؟ نعم تقضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر بعد العصر. إزالة شعر الوجه وإزالة الشعر ما بين الحاجبين. شعر وجه المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شعر تحرم إزالته وهو شعر الحاجب، شعر في نزاع والأولى إزالته شعر اللحية والشارب، إذا نبتت المرأة لحية ونبت لها شارب أولى أن تزيله، شعر فيه النزاع هل هو نمص أو ليس بنمص وشعر الخد. فالأولى بالنسبة لشعر الخد تجوز إزالته وإن كان فيه الوجهان لأهل العلم، والله أعلم. والخلاف لغوي في هذه المسألة. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم أسئلتين.